إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. نسألك بعزتك وجلالك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. فضيلة الشيخ، أصلي ولا أحس بصلاتي، وأشعر بأني أؤدي حركات فقط، وأحيانا تفوتني صلاة الجماعة، لا أحس بدعائي، وكلما أردت طلب العلم تبوء محاولتي بالفشل، نسيت القرآن، وأصدقاء الخير من حولي ذهبوا، فما العمل يا شيخ لأحس وأشعر بالصلاة، ولكي أقرب من الله عز وجل، ولكي أبعد عن حب الدنيا، فكيف الطريق لطلب العلم الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمح لي، هذا السؤال في جوانب عديدة. أولا، في قضية أن تقول أصلي ولا أشعر بصلاتي، وهذا سببه يأتي بأسباب، من أعظمها عدم استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. العبد الذي يصلي ويحس أن صلاته قيام وركوع وسجود دون أن يتلذذ ويستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وينادي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين، فهذا سببه الغفلة عن الله سبحانه وتعالى والتجاهل لعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فينبغي عليك أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وما من شيء في هذا الكون إلا ويذكرك بالله. ولا أستطيع أن أبين لك، يعني أن تستشعر عظمة الله، أبين لك عظمة الله لو نجلس حتى ينبلج الفجر ما أدينا عشر معشار من عظمته سبحانه وتعالى. أنت تخرج آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، هذا الذي خلقك وبراك وسواك وأعطاك، وهذا الذي يحفظك ويكلأك، وأنت نائم وأنت قائم تحت رحمته وتحت لطفه وتعيش بإحسانه وبره. لما تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، تستشعر أسماءه وصفاته ونعمه وآلاءه وألطافه سبحانه، عندها تحبه سبحانه صدق المحبة وتخشاه صدق الخشية. فلما تأتي وتقول الله أكبر، تقول الله أكبر ماذا؟ الله أكبر من كل شيء، لأن قلبك مليء بتعظيم الله سبحانه وتعالى، دلائل عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه كلها تستشعرها في عظمة في قلبك، فأنت تقول الله أكبر مستحضرا لهذا المعنى. كذلك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، تعلم أنك واقف بين يدي من هو رب العالمين وإله الأولين والآخرين، تناجيه وتناديه. وإذا قرأ الإمام هذه الآيات تفكرت في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وهيبته، وهكذا تنساق بالصلاة كلها بهذا. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، ينحني صلبك وينحني ظهرك لله جل جلاله، ذلة وانكسار لله سبحانه وتعالى، ينحني لمن كسرت له القلوب إله الأولين والآخرين، تنحني تقول الله أكبر فتحني ظهرك، وأن تستحضر عظمة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، من ذلت له السماوات والأرض وأطت له السماوات والأرض وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ثم إذا قلت الله أكبر هويت ذليلا لله سبحانه وتعالى، ساجدا تخر تسجد لمن؟ لملك الملوك، لإله الأولين والآخرين، تسجد ليرفعك درجات، تسجد ليغفر لك السيئات، تسجد ليضاعف لك الحسنات، تسجد ليستجيب لك الدعوات. وصدق عليه الصلاة والسلام أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فإذا سجدت تحس أنك قريب من الله، فتستجمع هموم الدنيا وغمومها لتبث لي الحزن لتشتكي إليه يا رب يا رب. هذه هي الصلاة، صلة بينك وبين الله، صلة بينك وبين ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. فأول ما ينبغي عليك أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، ولا تقول كنت طالب علم، كنت أحفظ من القرآن، كنت شيئا والآن شيء آخر، لأنك أنت إذا أردت أن تصحح طريقك إلى الله سبحانه وتعالى ألهمك الصواب وبين لك أين الخلل. فلو درست علوم الدنيا كلها ولم تكن نافعة بإذن الله لم تنتفع، لكن إذا درست القليل وأراد الله أن ينفعك به فستنتفع. ولربما تجلس مئات المجالس ولا ينفعك الله، وتجلس مجلسا للحظات يفتح الله عليك بها في القرآن، تجلس مجلس مع القرآن لحظة يغير الله بها حياتك. إن الله سبحانه وتعالى إذا تأذن بالخير لا يحول بين العبد وبينه شيء أبدا، يفتح رحمته عليك. لكن أنت من الآن تتعرف على الله وتعرف حقيقة من تدعوه ومن ترجوه. أما الأمر الثاني تأخذ بالأسباب، أن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى تأخذ بالأسباب التي تعينك على الخشوع بين يديه والتذلل إليه، فالتقرب والتزلف إليه سبحانه وتعالى. وأعظمها وأجلها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن هذه الصلاة ليست مجرد ركوع وسجود ولكن تأسي واتباع. فأنت لو جئت مثلا تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام، تتذكر تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، كيف كان يرفع يده عليه الصلاة والسلام. فلما تصبح كل ما تأتي تكبر تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. إذا جئت تركع، إذا جئت تسجد، إذا بك حياة صلاتك كلها متصلة بالشر، وعندها تجد لها لذة وتجد لها أثرا وبركة. واتبعوه لعلكم تهتدون، فتزداد هداية وتزداد صلاحا وفلاحا. كل شيء تتعلم عن أهل العلم تحفظه وتطبقه، عند التطبيق تستشعر أنك تتتبع وتتأسى، فعندها تعظم بركة العلم عليك ويعظم خيره. الأمر الثالث مما يعينك على إتقان الصلاة قصر الأمل في هذه الدنيا، وتصلي صلاة المودع. من أنت يا هذا؟ أنت عبد من ساعات ولحظات، كل ما ذهبت ساعة ذهب بعضك، كل ما ذهبت لحظة ذهب بعضك، فكيف إذا ذهب يوم؟ إذا جئت تصلي تصور كأنها آخر صلاة، تنظر إلى فجائع الدنيا وقوارعها. كم من شخص يمسي عند أهله ويمسي في قبره، وكم من شخص يضحك في عمله ويمسي في لحده، وكم من شخص أصبح مع الجموع المجمعة والألوف المؤلفة يصيح ويقول ويردف ويأمر وينهى، وأمسى رهين اللحد والبلى ليس معه جليس ولا أنيس. تتذكر أنك أنت ما خلقت عبثا، وأن هذا الأمر يدعوك للانتباه. قصر الأمل في الدنيا لأن الغفلة عن الوقوف بين يدي الله والغفلة عن الصلاة وحقها وحقوقها مبني على مثل هذه الأمور، صلى الله السلامة والعافية. أن الإنسان يطول طمعه في الدنيا فيغفل مع الغافلين ويلهو مع اللاهين، فتبحث عن الأسباب التي تدعوك إلى الغفلة فتبتعد منها. لا نمنعك من عيشك وكسبك ورزقك، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك وسؤلك. كذلك أيضا مما يعينك على الصلاة وحضور القلب أن تكثر من ذكر الآخرة، لأن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكأن سائلا سأل من هم الخاشعون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أخشع الناس في الصلاة وهو أخوفهم من الآخرة، هذه حقيقة. إذا أردت أن تعرف من أخشع الناس في الصلاة فاعلم أنه أخوف الناس من الآخرة. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس وأخشاهم لله وأخوفهم في آخرته، وهو الذي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا أصبحت تخاف من الآخرة تتذكر القبر وضجعته والموت وفجعته والحساب وشدته والصراط وزلته والرحمن ومؤاخذته وعقوبته، عندها يرجف قلبك فتفر من الله إلى الله. أما إذا أصبحت لا تجد في نفسك خشية ولا رهبة فإن هذا يؤثر، بقدر ما يضعف خشوع خوفك من الآخرة يضعف خشوعك في الصلاة. هذا أمران متلازمان، الخشوع وخوف الآخرة، لأن الله قرنهما ببعضهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، اللهم اجعلنا منهم. فهذه كلها من الأمور التي تعين لك. كذلك أيضا ما ينبه عليه أن الشخص إذا كان على الاستقامة ثم نسي القرآن أو ابتلي بهذه البلايا يتذكر الذنوب، فإنه ربما أذنب ذنبه وذنبا بينه وبين الله أو آذى وليا من أولياء الله، فخاصة لأن حقوق الله فيها المسامحة والله كريم. لكن أعوذ بالله التعرض لأولياء الله وأذية عباد الله ويكون الإنسان على صلاح لا يأمن الزيغ في قلبه والعياذ بالله. ولذلك لما تكلم المنافقون تكلم من تكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا يستهزئون بالصحابة وكانوا يقولون ما رأينا أقل منهم في الفزع وأكثر منهم في الطمع. هؤلاء مطاوع يكثرون عند الفزع، عند الطمع يقولون عند الطمع أتركك هذا حقي الدنيا. هذا كلمة يهوي بها العبد أبعد مما بين المشرق والمغرب من نار الله عز وجل. وسوء الظن بالعلماء وسوء الظن بالدعاة والهداة إلى سبيل الله ورجمهم بالتهم والانتقاص والاحتقار لهم وتتبع زلاتهم والتشفي، فمن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. حتى إنني أعرف بعضهم صلى الله عليه وسلم انتكس وشقي يقول أعرف وأتمنى أن أرجع صلى الله عليه وسلم الحيلة بينه وبين ما يشتهون. لا تتعرض لأولياء الله، واحذر الكلام في الأخيار وأولياء الله الصالحين. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، لكن إذا رأيت من الداعية أو أخيك خطأ وجئت وأبديت له ما ترى بنصيحة مشفق مؤدب هذا هو الذي أمر الله به. أما أن يصبح الإنسان مليء القلب بالحقد مظلما صلى الله عليه وسلم يفرح إذا سمع بلاء على ولي من أولياء الله ويقول فيهم أو يجلس أو ينفر الناس من مجالسهم، فعند الله سطوات. هؤلاء الذين باعوا الدنيا وأقبلوا على ربهم وصدقوا مع الله كفاهم الله خلقه، إنا كفيناك المستهزئين، والعلماء ورثة الأنبياء. فقد ينتكس الإنسان، ولذلك من يصحب طلبة العلم يحذر من أذيتهم. قد يكون الإنسان طالب علم فيؤذي إخوانه وطلابه فيبتلى والعياذ بالله بفتنة، يؤذيهم في مجالس العلم، يؤذيهم عند مشائخهم، يا شيخ فلان كذا فلان كذا، ويتحدث بعيوب طلبة العلم في العامة ويهتك ستر الله عليهم، فهذا قد يملى له ويمهل، لكن الله لا يهمله. فأولياء الله الحذر، كل الحذر. وإذا رأيت على أخيك شيئا وأمكنك أن تنصح أن تنصحه، وإذا وجدت من إخوانك من طلبة العلم ذنوب قاصرة عليهم فاسترهم بستر الله، هذا شيء أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما دام أن ضررهم غير متعدي. فالانتكاسة والوقوع في العواقب الوخيمة نسأل الله السلام عافية قد يكون سببها الوقوع في أولياء الله. كان رجل يؤذي أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كاتب ليس عنده إلا أبو هريرة، إلا أبا هريرة. أبو هريرة روى حديث الذباب، وأبو هريرة روى كذا وروى كذا، ويلمز أبا هريرة. فسافر أحد المشايخ رحمه الله، كان أستاذا في كلية الحديث، فنزل في البلدة التي فيها هذا الكاتب وقال أريد أن أقابله حتى أناقشه، فشاء الله أن يدخل عليه وهو في سكرات الموت مريضا، فوجده والعياذ بالله مظلم الوجه محمرا وهو يصيح آه أبو هريرة آه أبو هريرة حتى فاضت روحه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال فيها: اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه للمؤمنين، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هؤلاء أولياء الله. لما ترى الرجل من إخوانك من طلبة العلم حافظا لكتاب الله مطيعا لربه وعنده أخطاء وعنده زلات، فيجلس بعضهم والعياذ بالله يتقصد أذية إخوانه المسلمين، يحتقرهم، ينظر إليه نظرة الازدراء والأذية، هذا كله عواقبه وخيمة، وخاصة في مجالس العلم التي تحضرها الملائكة وتحفها السكينة. على المؤمن أن يتق الله في نفسه وأن يتق الله في قوله وعمله، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يحب إخوانه المؤمنين حتى يبارك الله له في عيشه وعمره. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية، وأن تؤمننا من الخزي والندامة، وأن تسلمنا يوم الحشر والقيامة، واجعلنا سالمين غانمين برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.